بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. من المعلوم أن دفع هذا الوباء الذي حق بالناس يعتبر واجبا كفائيا، كل على حسب استطاعته وقدرته، ويخاطب كل فرد هنا كيفما كان حاله بما يحقق به هذا الأمر الواجب الشرعي، وهذا معروف فلا نطيل به. وبذلك فإنه يحق أو يجب على كل فرد أن يفعل ما يستطيعه من كدفع مال أو إعانة بقول أو فعل من الأفعال الذي يمكن أن تكون مما يحقق هذا الأمر الشرعي الذي تحقق وجوبه على الناس أجمعين، كل على حسب قدرته. وفي سبيل إثارة القوى الإيجابية التي أصلها دائما هو دين الإسلام في هذا الزمان، الإسلام مركز الطاقة الإيجابية التي تحتاج إليها الأمة في هذا الظرف، وهي طاقة يمكن بها أن تدفع كثير من آثار هذا الداء، وكثير من المنافع قد تحتسب بها أيضا لأهل الإسلام والمؤمنين. في إطار إحياء هذه إثارة هذه القوى الإيجابية، هذه الطاقة الإيجابية، وذلك بإحياء قيامها الروحية الكامنة في قرار نفوس أفرادها، وكذلك بإحياء أخلاقها السامية الدينية، اقترح بعض الفضلاء على الناس الذين كانوا ناويين أداء العمرة لهذا العام خصصوا طرفا من المال لأداء العمرة هذا العام، عينوا هذا العام بهذه العمرة، عينوا لها هذه السنة، وقد تعطل ذلك كما هو معروف بهذا السبب الذي تعرفونه. اقترح عليهم أن يصرفوا هذا المال أو طرفا منه إلى ما به يدفع هذا البلاء على الناس، وهذا الاقتراح محمود يشكر عليه مقترحه وقد يجزى عليه عند الله تعالى. وهذا الاقتراح دعوة تنبيه إلى واجب شرعي، إلى واجب شرعي كفائي، وبذلك فإنه من باب الأمر بالمعروف ومن باب النصيحة للأمة. هذا وجه هذا الاقتراح. أما النظر الفقهي في المسألة فإن هذا المال الذي خص لأداء العمرة هو من باب تخصيص مال معين لأداء مندوب معين، ومعلوم أنه إذا تعذر هذا الفعل المندوب إليه فإن ذلك المال يصرف إلى مندوب آخر أو واجب آخر إذا وجد، هو الأصل في هذا. والآن هذا المال المعد للعمرة تقرر أن هذا لن يحصل، هذا الفعل الذي يقص بهذا المال لن يحصل، وطرأ على الناس هذا الواجب، وبذلك فإن صرف هذا المال إلى هذا الواجب مطلوب شرعا، بل قد يكون واجبا وجوبا كفائيا. وهذا المال الذي سيصرف لهذا المندوب لهذا العمل سيصرف إلى أمور يتوسل بها المؤمنون على مدار التاريخ في دفع البلاء عنهم وكسب الخير. فهذا المال قد يصرف لشراء دواء فينقذ به إنسان، وبذلك يتحقق على من فعل هذا الفعل قوله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، وما بقي هذا الشخص في الحياة فقد بقي له هذا الخير ما بقي حيا، أو قد تشترى بها أداة من أدوات التي يحتاج إليها في هذا الإنقاذ، فيتحقق نفس الأمر وتتحقق نفس الطبارة. أو قد يصرف إلى يتيمين محتاجين فيمسح دمعه بذلك، ولا يخفى ما في هذا الأمر من عمل شريف، ما في هذا الفعل من شرفين ومرتبة عليا. وقد يصرف إلى أرملة انكسر قلبها من كرب الزمان وحوادث الأيام، فيرفع ما بها، ومن فرج عن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أو قد يصرف إلى محتاج مسكين له عيال وقاد انقطع رزقه من قطاع عمله بهذا الذي تعلم، فهذا أيضا من باب تفريج الكرب. فإذا حس بأن هذا الشيء قد بلغ في قلبه مبرانة، فربما دعا لصاحب هذا الأمر، أو ربما بكى بعدما يؤدي صلاته فيدعو له بالخير، ودعوة مؤمن لأخيه على ظهر الغيب مستجابة، وهكذا. إذن فمواقع هذا الفعل مواقع من النوع الذي يتوسل بها المسلم عادة في جلب الخير ودفع الضر. والمسلمون يعلمون جميعا أن التوسل بالأعمال أمر متقرر في شرع الإسلام ومجمع عليه، وحادث النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب معروف. وعلى هذا وعلى ما يشبهه، ولا نحتاج لك تلك، فهذا واضح، فإنه يعد هذا المقترح مقترحا يجب أن ينصر ويجب أن يؤيد وجوبا أخلاقيا ودينيا. وعلى هذا فإننا ندعو أرباب الوفر غنى والمال أن يغتنموا هذه الفرصة ليكتسبوا عند الله لهم مقاما محمودا ومقاما شريفا، ويحققوا بذلك شيئا من ما يجب على من يحققه في هذا الدار. هذا ما قدر الله تعالى لقوله في هذه الكلمة، وأسأل الله تعالى أن لا يضيع أجر المحسنين، وأن يدفع هذا البلاء عنا وعن سائر عباد الله المؤمنين عباد الله تعالى، وأن يعين كل من بذل جهده في سبيل دفع الضرر عن العقول والقلوب والأبدان، فإنه لا تصاب الأبدان وحدها في مثل الأحوال، وإنما تصاب أيضا العقول بالاضطراب، والنفوس بالأمراض، والأبدان بهذا الذي تعلمونه. وصرف هذه الأموال فيما هو منظم من صناديق وجمعيات وما جرى مجرى ذلك هو مما يمكن من إيصال هذا الخير إلى أهله. تعلمون أن هذا الآن منظم، قد وضع له السبيل الذي يصل به المساكين، كما وضع له الهيكل الذي يجب أن يوضع عليه. فمن تعذر ولا شك أن هذا يستحيل على كل الناس أن يوصلوه، إذن فالوصل المطلوب هو أن يصرف إلى هذه الجهة التي هي قادرة على تحقيق هذه المطالب الشرعية التي تقدم ذكرها. هذا هو ما تيسر قوله. السلام عليكم ورحمة الله.